أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، مسلمان أمره ببشتواني خايف رودقار باسي دو بابتي قرنق دكين كلجياني روجانا من دا زور إيش من فيانا أويك سود بخشة أوشك زيان بخشة زورك لمسلمان تيكوتوا كبريتين لا التفاؤل والتشاؤم قشبيني ورشبيني قشبيني تفاؤل ورشبينيش يعني تشاؤم أودو حالته بإذن إخوة تأثيريان هي لسر دلي إنسان كاريجريان هي لسر عقلي مروف لسر جياني لسر هاتني وچوني ومعيشتي وخوش حالي وناخوش حالي كسك قشبينو روناك بين بيت أملو أميدي برحمتي خوازور بيت قماني تشاكي بخواي پروردگاري هبت خواي قور الدلي فراوان دكا خوش حالي دكا بختوري دكا تشالاك دبيت لكاركاني جدي دبيت تنبلنا بيت كسي تشيشكا متشائم بو رشبين بو اوه دلی تنگ ده به بردوام له مشتق ده ترسیت گمانی خرابی له مشتقه زور مصلحت و برجواندی هی لدستی ده چه بهوی رشبین یکی و وسوسو خیالی پیز ده تدلو مشتی وایلی ده سود لجیانی خوی نابینه و لجیانی خوی بزار ده بیت تفاول که گشبینیه سرچاوكي لووا هل دا كبريتيا لإحسان الظن بالله إنسان قماني باش بخواي خوي بريت دائما وكو خواي برد قادة فرمي أنا عند حسن ظن عبدي بي لحديثي قدسي دا برد قار بجويري حسن ظن عبدكيتي اگر گمانی چاک بخوای پروردگار ببیت که پروردگار رحمت بیدکا پروردگار لیت خوش ده بی پروردگار سرکوتود دکا پروردگار لبلا و مصیبت دت پارزید خوای گوره لفتنه نجات دده اگر آوا گمانی باش بخوای پروردگار بری خوای پروردگار خیر دینه تره اگر گمانی خرابی شد بی پی بردو رشبین بوی برانبر پروردگارت خواهی گوره لیم خوش نبی خواهی گوره نمان بطه بهشت خواهی گوره عذاب من ده خوال بلا و مصیبت نمان پارزه که اوه بوید اوه چید بو خود گمان بردوه اوه دیتره طبعا هموی بقضا و قدری خواه پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیه وسلم کان یعجبه الفعل چی پی خوش بو صلی اللہ علیه وسلم خواه لسر بی الفعل فعل روناک بینی گش بینی قال وما الفأل يا رسول الله تيان فأل شيء في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي الكلمة الحسنة الكلمة الطيبة يسمعها أحدكم قصي شي خوش كي يشيق لأي ودي بيستي دلي في خوش دبيت في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام أوي في خوش دا شي تلاين خوشك قل ما شاء الله شاك بويت رنگ رود خوشا باشتري لجاران أو بو كلمة أو نخوش دلی خوش ده بیو امیدی زیاتر ده بی برحمتی خواو زیاتر همتی دیتا و برو انشاءالله برو چاک بناو ده چید کسی بلای چی توش بوا پی بلا برا خمن نبی اوی بسر تاتو هیج نی انشاءالله خواه پردگار بلای گورت لیلا داو بکلمه چی خوش دلی خوش ده که ورده ورده امل و امیدی دیتا و بر رجای برحمتی پروردگار بقوت ده بیتا و جاریشتر ده بوجیتا و بوشيوه كلمة طيبة في عمري خواه عليه الصلاة والسلام كتشك هاتبا علي پرسیاری ناوی لی دکرد بزنی ناوی چه کناوی خوش بوایه پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم خوش حالی لده مچاوی و در دکود دگشای و ناوی خوش قصه چی خوش اوانه هموی تأثیری هیا نفسی انسان پی اسرع حد دکات دلی پی مرتاح دبه امل و امید و رجای برحمتی خواه زور دبیت و زیادر تا و کل سرخواه گوره دکاو اعتماد دکات سرخواه پرودگارو لئیشکی بردوام دبیت کسی که دیو برو ایشی چی خیر بروا کلتو ده بیستید پیدا لی ما شاء الله براستی سفری خیره براستی کاری چی خیره نای خواهی لبنه پشتیوان بخواه بید تشجیعی دکی او پیاو زیادر دلی خوش دبی و سور دبی لسر کار خیره کی بردوام دبید او کاری چی باش و خواه پی خوش می ترسینه می روخینه زیادر تشجیعی بکر لسر کاری خیر که دلی خوش بو زیادر خوش حال دبی تو بردوام دبی لسر کار خیره کی بلان بعكس ولا بلان بريدا چي من هي تشاؤم تشاؤم وترشبيني كتو رشبين بي بهو اشتكوا اشتكوا كدي بينيت اشتكوا كدي بيستيت اشتكوا علم بيتي بهو اشتكوا رشبين بيت او رشبينيا جيانة لتال دكا وضع لنا خوش دكا ترشنوك الدكا خمو خفتو وسوسو خيالات خراب دخاتنا ودلطوا إيمانت بقضاء وقدر لعواز دكا وهروها لإيش خير كانوا برجوندي ومصلحة تكان الدواء الدخا وأوش سنتي عرب جاهل كافركان قديمة عادتي أوان بو كتشاؤم رشبيني لنا بيانداهبو و تا امروی ایمش لناو عربیش و لناو کردیش و فارسیش و همو قوم کانش مسلمانانش او رشبینی ماوا الا او نبک ایمانی بتوبه خوی پارست پیلی رشبینی با چی دکرید؟ با قصه کدی بیستی با دیارده کدی بینی بونمونه رشبینی با هوی کاتی خوی لسردمی عربکان دا با هوی بالنده و هبو كفيدة وتري التطير ياخد الطيرة يعني بالنديان ذكر ده نشانة نشانة كي نشانة خير وشر كابراك بيستباي أمر سفرك كات نيدك الجاري يا أبو خوي يا أوك سانيك بحساب خبير وشارزان عيافو و زجارا اواني كبالنده هل دفرينن دزانن سفركيتو خيري ان شاء الله وكو امرو بخد قرد نوكا هيا خوي يادا چول اي كسي كشارزا ببحساب دو يدمرو سفريكم هيا بزانا بهوي بالنده وبزانا سفري من سركوتو دبم سركوتو نابم خير دبه شر دبه بالنده كي تنفير دكر دي فرانت هل يدا فرانت بالنده كا اگر بلای راز دار روی بادی گفت برو متس خیر دیت ره اگر بلای چپ دار روی اشتباه روی بادی گفت نکی او سفره هلو شنو او ایش نکی خراب دیو جن بیند نه که بالند که بلای چپ دار دیگر او مال خیری تدانی نیکی اشتیوانی سفره که میکه تجارت که میکه راش بینی به هی بالنده که آیا بالنده چه علاقی به خیر و شر و هیا ايما ايمان دار ايمان من وايا وان تؤمن بالخير بالقدر خيره وشره ايمان من بقضاء وقدر هيك همول لاين خوايا خير وشر خورشي تجبيل لاين خواوا ونارحتي وبلا مصيبه تجبيه لاين خواوا بقضاء وقدر خوايا نكبه يبالن ديك بيت كاسلام هات اوي هل وشان دوا او عاده الجاهليه هل وشان دوا بوي ابن عباس رضي الله عنه بكاع كلمة دفرمي لقال ابن عباس بوي لمجلس يقدان اشتبوي كيابك هات الامان كهات الامان جويلة دنجي بالنده يكبو كجويلة دنجي بالنده كبو فرموي خير شون كرده واريخ ومان دار خير دبي ان شاء الله كبتي خير دبيت ابن عباس تربو لي ابن عباس تربو لي عبد الله كري عباس أمزاي في عمر إخوة صلى الله عليه وسلم تربو لي فرمي لا خير ولا شر فرمي نخير نشر بالنديك فريو ودنجي لي وهاتوا شيء علاقي خير وشر بو بالندوها يا تربو لي فرمي لا خير ولا شر نا خيري في ويا أو بالنديا نشر إيشي في ويا خير وشر لبالندواني وفي مندي بوني وهروها طاووس كيش كلا زانيان تابعين فرمي لسفرك ولا قلنا فرك رفيقي شيء لقلبه لسفرك جويان لا غرابك بو قال رشك دنجي قال رشك جويل ابو رفيقك كي لسفر بيا كوان وتي خير خير وتي خير بخير بيت دنجي قال رش طاوس رحمتي خوالي فرمي وأي خير في هذا والله لا تصحبوني فرمي شي خير قال رش دا يا شريتي دايا شي بيون دي بوها والله رفاقتي دناكم لو سفره كتو اعتقاد بربا ورد وابع قال رشك كدنجي لي وهات او يا خير يا شر او تديار عقيدك تفوتشلا ديار توكل دسر خوانيه والله لا تصحبني والله ها والله منك لو سفر لقلت ناب كاوي شي خرافي وعقيده بربا ورد توانيه لقل من ما بلا سفر ابن عباس بشده انكاري لكن وهروها طاووسش بشده ومنع شكروتي لقل من مقره او يتشيك بولا جوركاني تشاؤم ببالندا هروكو امرو اي مجماوة رش بيني بهوي قال رشوة كقال رشك دنجي لي وهات وهات سر مالي كسك دلو دبي باركات هيج مجالي نماوة دبي باركة بارنا كي توشي مصيبة دبل نشاني اوية نخير نشاني اوية كعقيدو بروباوري توشير كي تيدايا ايمان الدانة مزراوة عقيدك السلامة دنيا لنا قال رش بيوندي ببار كردنو نابار كردني مالي تونيا اي اقر شمشم شويرا شوانا بيت سر مالك اي او عرب جاهل كان ديانوت او يان خبري مردني من دادات يا خبري مردني كذيق لعائلة كم تواو دلي دكوتا ترسو لرز دلي لخوف دابو وسوسو قماني خراب هجومي ذكر دسر دلكي اولا ناقوشي ولا قمان دادشيا بو چونك كندك بابويك بشو هاتو تسر مالكي وخلندو يتي او بيرو باوري جاهل عربا مشركة كامبو تا امروش ماو يتي تر لو رجبينيانا كهبو رجبيني بهوي چيوا بهوي چن روجك چي دياري كراو لحفتدا يا مانك لسالدا لسردمي جاهلي رجبين بون برانبر روجي چوار شما تياند روجي چوار شما خيري پيوانيا لروجي چوار شما دا سفر مكة حيش اصل واسات شينيا چوار شما جوك روجكا انترا هيش فاقينيا يا برانبر مانجي سفر كمانجي چه عربية برانبر او مانجا رجبين بون پیغمبر اخواش عليه الصلاة والسلام او عقيدة هل وشان دوا او عقيدة شركية فربوچا فرموه لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر او چواشته هيتش يان نين هر جند خلشيش باوري بينا نية اوشتانا لا عدوى نخوشي ليك قرتنا وببي اذن اخوا وببي قضاء وقدر اخوا نية راسة هندق نخوشي هي بلاو دبيتوا ليك وبويك ثروة جوازريتها، بلام نابي اعتقاد دوابي ببي إذن إخوة ببي قضاء وقدر سطاسط وشي دبي وانيا، كان كسه ساقة لنا وكملق نخوش دايا ناشي قريتها، أو نخوشيا توشي نابي، شكو إخواني وش توشي به، إيواش هيا نخوشي كي بود جوازريتها، جهر كسه باور يوابي نخوشي دجوازريتها وببي قضاء وقدر إخوة. فنا بخوا وشريك بخوا بريار داوا إيماني بالربوبية إخوة تواونية فرموي عدوانية في عمر صلاة فرموي ولا طيرة رشبيني ببعلن دجنية لإسلام دا ولا هامة هامة شان معنى ايشي ايشيك لما كان ايشي يعني بومة يعني ايشي كنت ببابو كبشو دي في عمر إخوة صلاة أول شيء هل وشان داوا نابي بيرباورد بوابه ولا صفر نبي اعتقادي شدوابه كمانجي سفر مانجي شي شره مانجي كإنسان تيدا رجبين بي بهوي أو مانجوا كأو مانجها دلت بترسيو سفري تيدانكي وجني تيدانك وازين كسابتي تيدانكي أو بعقيداني هل وشان دو في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام يجي اشتر لو اشتاني كخلشي بي ورجبين بريتيا لهندك رقم جمارة زور كذبين دلين نوچوانم سيزدية دزانو سيزدية لجياتوا او سيزدية لقاورة كان وهاتوا او رشبينية لقاورة نصرانية كان وهاتوا كوتيان حواري عيسى اوانيك لقم عيسى ابن عليه الصلاة والسلام او كومالانيك ايمانيان بيناوشيون كوتيبون دستي تايبتي بون دوازدة كذبون يجيش تريش چولايان بو بس يزدهمين كجولك بو او بو عيسى اشكرا كرت بهوي اشكرا كرنا وعيسى لسيدار درا حاشا نا عيسى لسيدار دراو نا اوش اصل اساسي هي جابو اجماع لسيدار رقم سيدار بخراب دادنين او عقيدة نصرانية قاوريها توتنا مسلمانانيش كشتيش بدلنا بو يعني راحتيش تجبع بنيو تشاوان مسيدار يعني خير وبركتي فيه وني وضعك اگر بيت بويا دائما حزناك لو رقمه اگر هشتك توزيعك لي حزناك جمار السيزدي بركبت غصبين برانبري اوش عقيدة نصرانية مشركة كافرة كان انك عقيدة مسلمان به يعني شيعة كان غصبين برانبر جمار الداء بو حزن جمار الداء ناكا شك جمار الداء إشارة أماجيب أودى صحابي كفي أغمري فاصل مجدي بهشتي في داون العشرة المبشرة بالجنة أودى صحابي كفي أغمري فاصل مجدي بهشتي في داون جقل علي كري أبي طالب لنا وأودى يدا إيمان وان إيمان ينوايا كهر نويا كافر نبو جهنم شعابي باور ينوايا خطيبي كان كتصوير كلا وقسكي بلا ولا هموش بينك دلين أو سنيانة دلين أهل السنة دلين العشرة المبشرة بالجنة أو ده صحابي مجدي بهشت يعني بيدراوا أبو بكر في الجنة أبو بكر بو بهشته عمر بو بهشته عثمان بو بهشته دلين أجر فيه عم بلين العشرة المبشرة بالنار أو أنيك مجديان بأجر بيدراوا أو الراسته نكب بهشت دلين عمر بو بهشته عمر شيطانه شلون ده تبهشت فنا بخوا ضل عثمان بو بهشته يخرب بيتك يا عثمان نص قصي او كابره ضل دي مالت خرابي اي عثمان تو ده تبهشت او عقيدي شيعة دجاله كان بزان العقيده يعني شيعة جماره درقيان ليا خليفي بيغمري خاصهم ابو بكر كفي عمر صلى الله عليه وسلم قال إيماني همو أمتك ملتاكي ترازو دابي أبو بكر بتنها لتاكي دابي إيماني أبو بكر بقدر همو دابيت نكاتي إذا خلتي في عمر يام بدرو دادنا أو تصديقي كرت ناوي صديق بو ضمع عمر أبو بكر كافرة عمر كافرة عثمان كافرة زبيرو سعدو همو يان كافرة فنا بخواي فرد قال أي شيء مسلمان لا يوان أبو طالب كبكافري مرت لا يوانه مسلمان أو قمرائي بلا كان سر لتتشونو لشيوانا كواتا الرجبيني بهندك جمارة لا يهندك كسي قمراء يجي اشتر لو اشتاني كرجبين بي آياتي قرآن آياتي قرآن هندك قرآن هيا لسري لا فركين سرا وخوب للا فركي او بنابري جنساو بد خوب يعني تي باش اي بد خراب اگر ويستي سفرك كات دي قرآنك اي دكاتوا بو قرآن نا كاتوا بيخوينتوا تيبقى نا دي كاتوا دز لسب لا فركي دادني او دي خوينتوا نسلاو خوب خراب باش سفركتك اي قبان جي كو تسر بد او لا فرق بد نا او دو سفركتك او سفر خراب او الشركة برام قمرائية قرآن بدي تيدانيه هيك خراب بيت قرآن هموي خوبة هموي شاكة ياخد بنجة دقات سر آياتك شاي ودجو قيني وبنجة دقات سر آياتك اقر آياتي الرحمة بو دالي برو اقر آياتك باسي عذابي تيدابو دالي ناشي خطر توشي نار حتيدة بي او قمرائية ديسان او الشريك بو خوادانا لفنا بخوا جوری که ترلا رشبینی رشبینی به هندک رنگ هندک کسی دلم اما او رنگ من پیو نه یعنی اما او خوارد من پیو نه یعنی اما او شوین من پیو نه او آنها همی گمرایی یا کچو سفر اگ نازنم که ریوی با پیری و هاد دلو تاو خیره ای چی که اگر هات بر پی نازنم کرویش خراب ها دلان کرویش که هات بر رگایه که او خراب توشی بلایک دبید او عقیده شرکی جاهلیانه لدلی خودتان فریده نداره او ای جاهلی مشرککان بوی مسلمانان نیه باورد باوشته نبید چون که پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیه سلام فرمویتی الطیره شرکن فرموی رشبینی بوشتانا شريك بو خوادانانا لحديث اشتذا كيما محمد رواياتي كردوا تفرمين من ردته الطيارة عن حاجته فقد أشرك هركسك رشبيني لإيشكي خوي بيجيرتوا لسفركي يا لكسابتكي أو الشريك بو خوادانا ديو السفرك ديو استجارتك كسابتك جنك بخوازي پژمه چی لحظ صبری هی نداره نچ نیک. اگر واد کرد اول شریکت با خواه دانه. پیام مثلا فرمی من ردته الطیاره عن حاجتی فقد اشرک. اویک رجبینی ل ایشکی بیجر تو او شریکی با خواه دانه. پیامبری خواه علی صلی الله علیه و سلم. او عقیده شرکیی حلوشان دو ل جیاتی داشی دانه. اویک ت پژمه بانو صبری هی نه بابلو الحمد لله. سپاس خواب کرد. اول سنت. صبری چی و نه صبری چی خیری چی و شری چی پشمه یکت هاتوا چه پیوندی با خیر و شر و حیر لجیاتی او عقیده شرکی جاهلی عقیده چی سنتی اسلامی دانا کسی که پشمی سنت بلا چی بلا الحمدلله اوانش که جوان لده بیدال الحمدلله پی بلا چی یرحمک الله اگر بزانی والا میان داتو یهدیکم الله و یصلح بالکم او باشتش کواتا براجان او عقیدان عقیده شرکین هر کسی که بیرو باوری باوشتانه بید او شریکی با خواه دانه او جلای جنان زور اکشتی تر هیا که رجبین پی ایمه نای زنین الحمدلله نازنم اگر انگو چی لدست بر بیتو چی ده بیو اگر گت ککی به دامینی نازم چی کوی چون ده بیو اوشتانه هموی پرو پوچلا عقیده خرافیتا به ایمانی دوریه لتوحیدی خواهی پروردگار نه به ایمان من باشتانه بید لهمو اوانه خرابتر رشبینی برانبر انسانی لخواتر سو تنها خواه پرستو شوین کوتی سنت اوشیان هیا اوی کتا اصاباس من کرد رشبینی بو برانبر کومل اکشد بلام شتی چیتر هیا کلوانه خرابتر رشبینی برانبر اهل صلاح برانبر پیوانی چاک برانبر اهل خوا برانبر شونکوتوانی سنتی رسول خوا علیه صلی اللہ علیه وسلم کسانی چی دل نخوش و منافق رشبین برانبر اوانا اوانا شونکوتی چین او رشبینانا شونکوتی فرعون و قوم فرعون خواهی پردگار در فرمیه ولقد اخذنا آل فرعون بالسنین فرمي ايما فرعون جندي كان من تشكر بتي بالسنين سنين يعني تي ها سالنا سالاني جراني بجراني ما تشكر ذن ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين توشي جراني ما كردن وهروها الثمرات بروبوميان نبو فإذا جاءتهم الحسنة اگر خوشيك روي لولاتي كردبا قالوا لنا هذه او بهوي زيرچيو ازاتي ايما يك ولات خوشو اودانا وان تصبهم سيئه ادي اگر بلايك وشكانيك برسيتيك ناراحتيك بسري عندهات با اتطيروا بموسى ومن معه او الرجبين دقون بچه بموسى پیغمبر عليه الصلاة والسلام وأوانيك لقل موسى پیغمبر بون بإيمان داران ألا إنما طائركم عند الله خواهي قد فرمي بآقا دار بنوا بلا ومصيبت يعني كتجبول لأن خواهاتوا بورج بينا بموسى سير كان موسى كبيغمبر إخوائه عليه الصلاة والسلام هاتني بيغمبران رحمة بو خلق يانا رحمة بو خلق بلام أمان رجبين بون ببيغمبر إخوائه كبلا مصيبتك روي لولاد كربا اتطيروا بموسى ومن معه رجبين دون برانبر موسى وإيمان داراني شون كوتي موسى دعان قدوا همي بهوي ايوه توشي ايوه بوين همي لناو شاواني ايوه همي ختاي ايوه بهوي ايوه توشي بلا مصيبت بوين جاء هر قومي موسى بون اوع حاليان بون نخير قومي صالح بيغمبر بهمان شوا قالوا إنا تطيرنا بك وبمن معك بصالح بيغمبر يان داود ايما رجبين بتوبوا إيمان دارانا زقلتون هرچی نهامتی و نقبتی که توش مانده به بهوی تویه ای صالح پیغمبر و بهوی ایمان دار کانه کشون کوتی تون پناه بخوا ایمان دار داوین پاکا زمان پاکا چاکا کارا مصلحا خدمتکاری خلکا نصیحتی چاکی خلک دکا خوی لخرافه بدور دگره که واتا بوده به رجبین بی برانبر انسانی ایمان داری چاک اوا لناو کردواری خوش مانده براجان بابك اگر دو من دالي هبه يا هر او من دال خوي پیشتر تا خراب بو بدروش بو شوانا سعاد دو سي شو هاتو تو مالوا لما شروب خوارنو برالاي و رفيقي خراب هج مشكلة نبو او بابا لينا رازي نبو استا كتوبي كدو روي كردو تا مالي خوا و مزقوتي خوا نویش دکاتو داوین پاکو رز لبابی شی دگری و لدات شی دگری دزانه رزی داکو باب یعنی چی؟ استالی رازی نی بابک تو مشکلی تو مشکلی من بودروش دکی بلا من توش دکی بهوی تو وامن لیده دجیری نازم چمن لیده رزق من دبردره دل نخوش ایمان لاواز ومزانک کرکی تو سببی بدبختی و نارحتی مالکتا اگر خواه رحمکت ببکا و برکت بخات مالکتا و بسببی او من دالتا کرول خواه بلان بداخه و کسی قلی نخوش بو چاکی لیده بی بخراب خراب شی لیده بچاک ای اوسی پیغمبری که لسورت یاسین دا خواهی پرودگار باسی کردون قومکت چیان پیگوتن بو پیغمبرانا اینا تطیرنا بکم و تیان ایمه اهلی او گندکا اوسی پیغمبریان بو چون که لسورت یاسین دا باسی دکا و تیان اینا تطیرنا بکم ایمه رجبینین به ایوه خير وخوشي لأيوة دانا بينين دلمان بيتان ناكلة توا كده تان بينين دلمان دا كشري دلمان تنك دبي وده زاني ناراحتي وناخوشي همي بهوي أيوة توشمان دبي لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم اگر واز نهين لو بانق وازي ودعوة كرد الدعوة كردنا بوتنها خوا فرستيو شوين كوتني ديني خوا او ايما رجم تان دكين بربالان تان دكين وعذابي چي بأيش وآذار تان توش دكين لسر چی؟ بو رجمیان دکن او پیغمبران ای خواه بو فرمانی خرابتان پیدکن بو آجاوه لناو خلق داد روز دکن بو فتنه یان لگل خویان هنوا بو کاری خرابه دکن بو دزی تان لیدکن خیانت تان لیدکن تماشای ناموس تان دکن نو والله چی پاک بو هاتون چی رحمت بو هاتون چی چاکه اویان بو هنوان بلام کسی کدلی نخوش بو او حق لا حق لك جاناك اتوا اواب پیغمبراني خواده فرميت بها ما شي وامرج برام طالما بزانين پیغمبران چيان ولام دانوا او سي پیغمبرانا قالوا انما طائركم معكم كان خير بلا ومصيبه نهامتيتان سبب كيل خوتان ويا خوتان بايمان خوتان كافر دور الاخوا بو بلا ومصيبتان تزكى خوي ترودگار إنما طائركم معكم أإن ذكرتم أو چونك إيما نصيحتي خير تاندكين آمرقاري چاكة تاندكين چونك نصيحت تاندكين إيوا دجاياتي ما عندكين ودلين ولا رجبينين برامبر إيوا بل أنتم قوم مسرفون نخير راسيك إيوا يخوتان قوميك ان تجاوزتان كردوا لسنوري خوالاتان داوا شريكتان بو خواداناوا بدروشتي دكن حرام دخون خيانت دكن بسبب او خيانه حرام وشرك واخوانان وكفرت انا ويا كايو بلا مصيبتان توش دبي نك بسبب نصيحتي خير ايما بي ايما كاري شاكتا فيردك بهي او نصيحه بانغوازي ايماني كايو بلا تان توش دبي بلا توش بونتان بسبب تشيا بسبب افعال خرافه كان اخوتانا امرج بلا برزكان راست لويه كسانك هبت بناوي دينه وكاري خراب بكات بلام نابي روش بين بين برامبر دين اخوا بهوي شخصك وك خرابيك نابي روش بين بين برامبر همو او كسچاكاني كدزغرتون بدين اخوا شوين كوتي سنتي پیغمبر اخوان عليه الصلاه والسلام هر کس جواب که یان جاهله یان متجاهله یان دیوی خوی لجیلی بده نیتی چه خرابی هی بلام دیوی خلطی اوراق کاتو اشتکان همو تیه کل چواشی خلق کات خوی لخوی دا دجی دینه بلام ناتوانه با آشکرا بلای من دجایتی دین دکم لجر او پردیه دا او تیرورستیه او ارهابیه او اویا دجایتی دین دکات راست تیرورستی هی بناوی دینه وا كخواي فرودگار اجل قال او تيرورستنيه خواي فرودگار قال او جوره ارهابنيه لنا مسلمانان دا خلقي مسلمان بتوقين ريو بكستريت نخير او بيگومان ندين لي رازيه نخوالي رازيه نفي عمر صاصم لي رازيه بلام نابي توش لبال او داد جاتي ديني خوابكي وسمعتي مسلماني چاك اخوازو مسلماني شوين كوتي سنتي في عمر صاصم لي فرشاوي خلق ناشيرن كي ولا كدابكي اگر او که زرر دکی چکو نه فرعون قازانجی کرد بد جایتی کردنی موساو دین اخوا نه قومی صالح قازانجیان کردو سر کوتوبون نه قومی شعیب نه قومی هیجه چکل پیغمبران نه قومی محمد علیه صلی اللہ علیه قازانجیان کرد اوانی جایتی اسلام دکن قازانج ناکن اگر روزیک دو روزیش بی اخوا روزی سیم الا اخوای گور الزلیلی دکا رسوای دکا چکو خوی دفرمید وعدی خویتی ألم نهلك الأولين؟ برسيارك والله بدنا. خواجة فهم آية. سركش طاغوت كافر كاني في شو؟ بيلاك ما نبردن. فرعون تيلك لا. خواجة رغبينك. قارون تيلك لا. خواجة روين برل الزبيدة. قوم صالح. قوم هود. قوم موسى. همو قوم مكان. أوانيك بباوربن. خواجة رنا ما نبردن. والله ما كنتي بلا إخوة. ألم نهلك الأولين؟ بلى أي خوي فرودكار. ثم نتبعهم الآخرين. أوانش كبدواي أواني في شدهات خراب ونسر بازي وان رويت نزول مسلم يعني كذو دجاتي دين يعني كذ. خوا أوانش به لاقنا بردن. بلى. بس هذا مي خو من دابيني ماني أنا ما بيني. أوي كفيش. كان صالح كحكمي ذكر لولاتي إما. دجاتي ديني ذكر. هندي جار لجير ناوي دين وا. خالتي لدين دور دخستوا. خواهی پرودگار ایشی به هیلاگ نبرد بینی من بچه ای خومن تواب یعنی امانی لمو دوابین لسر ربازی وان برون خواهی گورا اوان نجات داده کذالک نفعل بالمجرمین خواهی گورا فرم به همان شیوش عقوبی او کسان دادین که مجرمن دجایتی دینی خواه و ایمان داران دکن خواه به هیلاگ ده من بیده صلاتم توی چی ایمان داری بیده صلات ده صلاتی کابرای چی ظالمی کافر دنی که دجایتی تو دینی خواه دکن بلان دجاتي خواي بي ذكريت الله يدافع عن الذين آمنوا خواي قول دفاع لو أندك إيمان دار باءوا إيمان دارش خواي بيد الصلاة به باب تواني تعذيبي شي دي نارحتي شي كي ظلمي شي ليبكي سمعتي شي بشيني لاي خلق بلان نازاني خواي كي دفاع دكات نازاني خواي قول الروزي شي دانا وبو إنساني ظالم كتيدا سرشوري دكا وزليلي دكا لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون وما زان خوا غافل لو يك انسان ظالم ديكات بل كدوا عندها مولتي داون نقي مالي كردبن كواتا لهمو جور الرجبيني كان خرابتر اويك الرجبين بن برامبر بديني خوا رجبين بن برامبر دوستاني خوا وشين كوتاني سنتي في عمري فصلى الله ك كسانك هبن رول اخوا ورول مزقود بن تورخد ليان بي ورجبين بي برامبر اوانو لنا وخلق وانشان دي وادري ببري كاوان سبب نهامتين اوان سبب مشكلا بو كاك بو سبب مشكلة بداخوا زور جيقاي نيقراني وداخا قنجيك لقتاب خانيك بخوينت كاو قتاب خانو او دولة شخوي بمسلمان دزاني كالريشي هبي نابي ريشي تبه طلب نابي ريشي هبي بو او ريشي او ولات كاول لك او ريشي او برد بارينه او ريشي او دوام عندك بو منع دكي ادي بو منع دكاني مشروب خارد وناكي بو منع شويني ملها خانه وبر الله يناكي بو منع رجلكي چند کسی دیوی اجازه سیاقی در بینه نابد رسمی برشو قبول نیه ایبو قبول نیه نزان سیاره لی بخوره لترای دانه که در نچوا لفحصی چاو در نچو لامتحانه که در نچو بو چاو تحلنای بو ریشا سبب چیه چه علاقه کابرا امتحانی کردوا در چوا با زیره چی خوی با پستیوانی خوای پرودگار بعد الله بو حقی خوی پناده امن بو خومی چه گم لو کسانه سالك خريج ممتاز إجازة سياقين درهنا. دواي يكسالي ريك إجازة سياق كان ندامه. وصلك عشان بريبارم ده. هموش تكتواب وبتموري قرما. تمام مصابر ريشة ونابه. دكتور ما قرده سالي تريج نم ديوا أو ريشة ناتش. يكسالي ريك والله أو إجازة من دراوا. أو جا مسؤولك خوا خيري بنوسه. كتير شون استواها. أبو خوي وري قتوب وينارد ما. كواته برا. او ظلم ایم ابو خومن مالی خومن کاول دکن که دجایتی دینی خواب کن نه سر کوتنی او گلمن لدجایتی دینی خواب دایر نه پیش کوتنی شی لا محاربه کردنی سنت رسول الله دایر علیه الصلاة والسلام بول امریکا لبریتانیا لولات کافرکان خلق آزاد بو خوی ریشی هیا ریشی نیا خلق آزاد بول اولات ایم خلق آزاد نبه اوستان باجی هیا اگر لای خلقی چی رسولوت و فقیرش باجی نبید لای خواهی گوره خواهی گوره بیدنگ نبید سر اوستانه او کسی کوابه خواهی گوره نی قبول نکن بلام زور جار کسانی چی دل نخوش لو دائرانه دا او قانونان فرض دکن نگل اصل دا قانونی واحه بید کسی که بو خوی کسی چی منافقه شاوی هل نای با کسی که رول خواه دایون پاکه بو خوی فرضی دکن نبی اوستوابه نبی آفرد بحجابه و بدوام کاتو طلب بحجابه وبخويله يبونها بك اگر قانون كي لولاد ده لدستوري ولاد ده برلمان برياري ده ونابي افرد حجاب لبركة بو مكتب فشان من ده اگر لدستور ولاد نسراوة او اكي اجازة ساقي در دكا نابي ريشي هبه فشان من ده اگر هج دستور اقنية كدستوري واشبه نابي اخواه قبول ناكا بلان كدستور اجنية بو كسيق لخوية ولا شوينك راس ده بيته بو نار حتي دخات سر مسلمانانو سر كساني شو الكوتي شو النبي بيغمر يخاص صلى الله عليه وسلم او كساني واب كان شاك زان قازا زناكا نك او بي بلين اما هرشيان لبكين خوا هرشيان لدكات اما بس هما في ذكر يا ربي خوا هدايتي عنده خوا هدايتي عندي بورا قايراس خوا هدايتي عندي بقر انا وبولاي تو فيش اوي كتور رسوايا كي يزليل يانكي دعاي خير يا بودكين بلام هرشا خواي فرودكار خوي هرشيان لدكات كوات الرجبيني براجيان برانبر هموش تك خرابة بلام لهموي خرابت الرجبيني برانبر ديني خواه نابي انسان رجبين به چون كوات ما الرجبيني شريك بو خواه دانانا الطيارة الشرك قبول نيا لاي خواهي پروردگار انسان رجبين به بوستانا جا دائما انسانك كجبين بو ايماني بتوا سنجي فراوانا وضلي مرتاح وخوشا وتشالاك لإشكاني إنساني رجبينش دلتنك دائما خفت بارة حسب هجناك وسوسا كشتويتي بوهرشتك دروا ضلي لخطر ولترز دايا جا فنا بخوا وكو إمام ما وردي دفرمي دفرمي خوا أقر بقضاء وقدري خوا روجك لروجا دواي أوي كفي دلي فجمين خير وشر في ونيا فالت في ونا بغي برو كرة سفركتك با فجميش بي اگر بقضاء وقدر اخوان لو سفرنا راحتي تجبو يكسر شيطان بو يدن دلي شاول ليه بقصي من ابنكر بقصي الشيطان طبعا شاول ليه كجميتو هر سفرك اذكر بزانة توشدو او جالي دبيت قياسك مضطرد قياسك جاري وبردوام دلي كاكد والله مشتكر راستا بقصي آيات مكان بقصي حديث مكان نا تجربة من هي لسري اوشت راستا خو اخوانك روجك لروجان جنة سالة جني من دالي نبوة بقضاء وقدر اخوا او صالحك توسر قبرك خواي قبرز جي بيدا نباب تجربه معناه فلانك كم سال نيبو توسر قبري فلانك فلانه تشاكا او من دالي بو كواتا تو لا او دبيت شي امام ما وردي ده فرمي لا او دبيت قاعده يكو هزار ايه حديث شبو بينيو تازه او عقيده بروفوتشي لضل درنا تشي جبرا كان ايمان مان با خواي فرودگار بيت توكل مان سر او بيت تشبو بستين واجر ويست السفرك كي ويست كسابتك كي ويست جنك بخوازي ويست هركارك كي دودل ولي لجياتي اوي كتو رجبيني بكيتو يا نصيبي بوبكيت شيرو ختيني بوبكي نا برو استخاري بوبكا نویجی استخاره دست نویش عال بگره دور که عاد سنت که او جال خواهی گروه پارو دعای که به عربی اوی بیوه لبری که اوش با کردی خواهی پروردگار داواد لده که مگر او سفرم خیری پیوه با دین و دنیا و قیامتم بوم تقدیر که و بوم آسان که و برکت که خیر خواه اگر او سفرم خیری پیوه نیه لدین لدنیا و قیامتم خواه لیم لاده و خیرترم بنسیب که اوب که خوای گور دلت مرتاح دکا اگر خیر پیو به دلت مرتاح ده به بوید چې خیر پیو نه به خوای گور لا لا لا استخاره اوب که ند رجبینی او جا انسان فنا به خوا بګری له رجبینی فنا به خوا بګری له وسوسه شیطان توکل له تخوابه جهادی نفسی خوې بکا خوې تسلیمی وسوسه او ګمان نکات ایمانی په توبه به اذن خوای گور دل فراوانو دل خوش ده بیت او بختوري دنیا او قیامت ده بیت و شته چی خوش کا بودن باز کم لآخر هر امام ماوردیه نهایت رحمت خواهی لب دفرم یوسف علیه الصلاه و السلام کات که وقتی ای خواهی پرودگار 10 سال لسجن ده شکوای کرد 10 سال زور لسجن ده ابو دلیه امام ماورد فرمی خواهی پرودگار فرمی ای یوسف خود دعای اوت کرد وقتی ربی سجن و حب ایلیه مما یدعونی ایلی ست خواه من سجنم پی خوشت سجن پی خوش برو سجن ما اگر وقت بعد خواه عافیتم پی خوشه او خواهی گورا عافیتی توش دکردی و سجن شنه دکردی لوج نجاتی دای که وقتا انسان دائما رح امد امیدی خیر و املی خیری بخواه به دائما گمانی خیر بخواه بره خواه نجاحتم بنسیب که خواه خیرم بنسیب که خواه مالی چی چاکم بنسیب که اوه قد بو خودشتی خراب بو خود حلم بجیره چون که خواهی پرودگار به جوری گمانی خود لگلب دکه داو کارم لخواهی پرودگار رحمان پیب که بختور من که دل من خوش که متفائل و گشبین بین نک رشبین و خاونی وسوسه و گمان بین والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله انشاءالله کزو دلین ما مصطفی تویتی نویج بفانی لیان کراسی قول کرد روز نیه سبحانکه هذا بهتان عظیم قد شتیوام نگو تو برام چه جویلی من بوا دروس تیشه با قول کرد تیشه و انشاءالله هیچ چرش نیه بلام او گتراوه هنده کس سبو ما مصطفی چه آینی ناشد با قول کرد تو بگارد بو پیاوی چه معقولی بتمن ناشد با قول کرد تو بگارد نه گناحه ها الله کاریش خرابه او برای دلیه هنده کس لنوجه راوستا و بلام لپستا و لفاین دکی شتی لنوش راو رسمی دک داو اوی لدوائی راوستا و نوجه دکار بوی دخاف لی که واتا کاری چی باش نیبرم بلام پشارکان دینو دنا بل فرمیت فرمیت سرو دکان گناحا بموسیقا و یاننا موسیقا براجن او قرن شیطانا بلا موسیقا حراما و هر سرودك هر نشيدك بموسيقى وبحرامة جا هر كسي چيش ليبدا بو مخلطين آخر فلانا كس وفلانا كس ليددا هر كسي ليبدا موسيقى حرامة چندها حديثي لسر برا كانوا هر جورك بيت يان حديث و آية درست يان آية حكم برجة كان چيا أبراج اويا چون كتمان بخد قرتنوا هندك شيطان ودجال دين مالكان دلوار بختت بوده گرموا جا هیا لفنجان دا دی گره توا هیا لجر پیالا دا نازانم هیا المهم او هموی سحر برام هموی لشیطان ویا هر کسی که ایمانی بوشتان بیر او شریکی بو خوادان او اگر کسی که حتا مالکت فتیوار بختت بوده گرموا اگر پید کرا تی حل دی و دری که لمالکت بی که پید نکرا دری که در او بلان ببیلی دان چکه شیطان پیشی بلد تو شیطانی شریکت بو خوادان او منو کتو کافر نابم جاری چیتر نیا او مالا نقبلي ديورة تمام سجى نقبلي ديورة داني شد خواب زانم شو أنا بختي من شيء أجر واد كرد أو إيمان بوجتبة أو كافر بوي بويك أبو محمد ده بزيو عليه الصلاة والسلام في عمر صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد هل كسيك بيت لاي شوين هالجريك يعني عرافك يا كاهينك او انك ظلنا مد زانين وبخذ دقرينه وشد زانين او كافر بوبويك ابو بيغمبر هاتوا عليه الصلاه والسلام واجر باورشي فيني بس برسياري لبكات شل روش نوجي قبول نابت جاوريا بن برا انسان او جا اوش كل الجليل كان دنشريان للتلفزيون كان نشان ددري برج كان او جورك لو شرك ولو كفرنا بايمان تنبيبي متابعه شي نكنو نشيخ لنا ان شاء الله استيانا لدعاء بارانا وبلا برام سنه لدعاء بارانا ودا دس برس كيتوا سنة قماني تدانيا السلام عليكم ما وصي برز أم آيتما بس تشي وبوشي كنا مستضعفين في الأرض أي بلقي جهاد كردن برأي برزم بو وازم لنا أنا أوي دي جهاد كاكد غيري نقلتوا باب چه جهاد كا باب چه تيبكو شلا بناوي خواه چه غيري نقلتون بس من باورم بو جهادانية كالولاتي مسلمان عندك ليت أوس كباوري بيتي باب چه بيكا أو عرز أو نازانم چه غيري نقلتون آية لبر فتوى من راوستاو جهاد كردن اصلا باوريان بفتوى مهر نيشة اوی که باوری به جهاد کردنه باب فرمی با خوی جهاد که پیشان من دبزنین جهاد که یعنی چی کردو گیشته شوی انشاءالله بس که وی اقصانه دکن بو جهاد ناکن باورتان به جهاد نیا باب خود لپرلمان دانشتوی به من دلی جهاد جهاد بو ناکی چهاری بو خود لپرلمان برو درو جهاد که وجه به امبله که واتت که موابره جن او جور پرسیارانه بز بیت ایمان به جهاد هی جهادی چی شرعی که دولت جهاد کات. اما دوسیه کس بیه که واسطه بلند جهاد دکن دنیا ولایتی مسلمانان کشتار و خلق کشتن ولی بو فلان کس یه چیتیه فلان کس پارتیه بی کشند خوانی حلاله کافره اما ایمان بو جهاد دنیا ایمان بو جهاد دنیا برای اوج ایمانی پیتی به ابرو بخوی بیکن لسه فلان بیت هر چی برنامه یا هر چی حزبایتی غیر دینی خواه قرآن و حدیث هیچ رازنیه باورم به هیچ چی نیه بلا خانیه